السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. نحن ذكرنا في المرة السابقة بعض البدايات التي ينبغي على متعلم الفقه أن يعلمها، صحيح؟ عرفنا الفقه وذكرنا أشهر التعريفات أو أشهر المصطلحات التي تتردد في كتب الفقه من نحو الواجب والمستحب وما إلى ذلك، وقلنا إن العلماء ذكروا أن الفقه ينقسم إلى قسمين، ينقسم إليه قسمين: عبادات ومعاملات. العبادات قال لك ما يكون بين العبد وربه، والمعاملات ما تكون بين الإنسان والإنسان. وقلنا برضو ليس المقصود من المعاملة أنه ليس فيها مراقبة لله، لا، فيها مراقبة، لكن أيهما أشرف، العبادات أم المعاملات؟ العبادات. قال لك فلأن العبادات أشرف فسيكون البدء بها. أهل العلم تلاقيهم يذكروا العبادات قبل المعاملات. لما جم يدخلوا في العبادات قال لك العبادات دي عبارة عن أربع حاجات: الصلاة والزكاة والصيام والحج، صح؟ دول المذكورين في حديث بني الإسلام على خمس، هما مذكور خمسة. لما تطلع الشهادتين هنطلعهم ليه؟ عشان هما مذكورين في كتب العقيدة. احنا بنتكلم في الفقه وقلنا الفقه أحكام عملية، فقه أحكام عملية. يبقى فاضل لنا أربع أربع أقسام، لما إيه تاني؟ الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج. قال لك أي هذه العبادات أشرف؟ الصلاة، باتفاق. قال لك وكمان أنت لو بصيت لترتيب النبي صلى الله عليه وسلم هتلاقي أنه بدأ بالإيه؟ بالصلاة، وثنى الزكاة، واخد بالك؟ وقال لك برضو أنت لو بصيت في القرآن تلاقي دائما الزكاة قرينة الصلاة، صح؟ دايما الزكاة تيجي تيجي مع الصلاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قال لك ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصيام، ثم ذكر الايه؟ الحد، وفصلنا الكلام في هذه المسألة. يبقى احنا المفروض نبدأ بالصلاة على ما قلنا. قال لك بس الصلاة تحتاج إلى شروط، أهم هذه الشروط يعني الطهارة مش هي كل شروط الصلاة، لا، في شروط أخرى، لكن أهم شروط وآكد شروط الصلاة هي الإيه؟ هي الطهارة. طبعا احنا بنتكلم على الأغلب، يعني بعض العلماء قال لك لا، مش أهم شروط الصلاة الطهارة، أهم شروط الصلاة المواقيت، مثلا زي الإمام مالك فبدأ بإيه؟ بالمواقيت، يقول لك وقت الليل الفجر إمتى، وقت الظهر إمتى، والكلام ده. لكن أغلب أهل العلم قال لك إيه؟ قال لك أهم شروط الصلاة الطهارة. قال لك يبقى عشان كده نبدأ بالإيه؟ نبدأ بالطهارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما راه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي، قال مفتاح الصلاة الطهور، مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، تحريمها الإيه؟ التكبير، وتحليلها تسليم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان الطهارة بالنسبة للصلاة كالإيه؟ كالمفتاح، صح؟ يبقى احنا قبل ما نخش على الصلاة لازم يكون معنا مفتاح الصلاة بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو ايه؟ اللي هو الطهارة. واضح؟ خلي بالك بقى تلاقي العلماء بيقولوا ايه؟ كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الصيام او كتاب الزكاة، كتاب الصيام، كتاب الحج، ولما يخشوا على المعاملات يقول لك كتاب البيوع الى اخره. قال لك يبقى احنا عايزين ناخد بالنا كتاب الطهارة لما يخش في الطهارة يقول لك ايه باب المياه باب الآنية. يبقى عند الفقهاء الكتاب اعم ولا الباب؟ انا بقرب لكم اقول لك الكتاب ولا الباب؟ ها الكتاب اعم. يبقى تلاقي دايما الفقهاء يقول لك ايه كتاب الطهارة كتاب الصلاة. في تفصيلات في الكلام ده انا مش عايز ايه نقعد نفصل في كل حاجة بس عايزك تاخد بالك من بعض النقاط كده. وزي ما اتفقنا احنا بنبدأ بكتاب صغير ولما ننتقل لكتاب كبير نبدأ نفصل في كل حاجة. بس انا عايزك ايه تنتبه برضو الكتاب ده ممكن واحد يقول لك ده كتاب سهل جدا واي واحد لو قراه لوحده يفهمه. لا اي كتاب فقه فيه خبايا. احنا بندرس كتاب السهل ده عشان يبقى سهل بالنسبة لنا بس احنا بندرسه عايزك تفهم كل خفاياه ماشي. ومش عايزك تفهمه بس لا احنا ان شاء الله باذن الله باذن الله ربنا قدر واستمرنا مع بعض كويس يبقى المهم ان انت تهضم الكتاب ده تهضمه تبقى فاهم ايه اللي بين السطور. واضح يا اخوانا؟ يبقى هم يقولوا ايه كتاب الطهاره كتاب الصلاه كتاب الزكاه. ولما يخش بقى في الايه في الطهاره وزي اقول لك كده يقول لك باب. يبقى الكتاب اكبر ولا الباب؟ والباب ده يبدا بقى ايه يخلوه نعم بعض العلماء يقول لك فصول والبعض يقول لك مسائل على طول. المهم ان احنا هنقول كتاب الطهارة ولا باب الطهارة. خلاص هنقول كتاب الطهارة. يبقى اول حاجة ناخدها الطهارة. احنا اتفقنا عايزك بقى بص في الكتاب لما نفتح الكتاب ونقرا مع بعض عايزك تركز معايا جدا. اي حاجة ان شاء الله قبل ما نقراها نفهمها كويس كده مش هقول بالبلدي نحكيها قصة كده مع بعض وبعد كده ايه ها نقرا من الكتاب لان منتشر جدا بين الناس يقول لك الفقه ده صعب قوي. لا باذن الله انت ستجد الفقه ده من اسهل ما يكون. خلي بالك. يبقى احنا نبدا بكتاب الايه الطهاره. احنا اتفقنا اي حاجه قبل ما بنبدا فيها لازم نعرفها صح. ما انا مش هحكم على حاجه لما اكون ايه عارف. ومن هنا العلماء زي قلت لك قالوا قاعده كده قال لك الحكم على الشيء فرع عن تصوري. اي اقول لك اي ما اقول كلمه قاعده اكتبها دي ليك انت. الحكم على الشيء ها فرع عن تصوره. يعني ايه الحكم على الشيء فرع عن تصوري؟ تصوره يعني ايه تعريف. يبقى انت ما تقدرش تحكم على شيء الا لما تكون فاهم معناه ايه. الا لما تكون ايه فاهم معناه ايه. يبقى احنا هنقول تعريف الطهارة. ايه الطهارة دي؟ قال لك يا الطهارة محتاجة تعريف عن الشيخ. طهارة يعني نظافة. ماشي كلامك صح. نظافة عند مين؟ واحنا اصلا لما نقول تعريفها نقصد تعريفها عند مين؟ ها احنا اتفقنا ان اي تعريف هنعرفه بطريقتين. الطريقه الاولانيه لغه العرب لان احنا ايه عرب والقران نزل بلغه العرب والنبي صلى الله عليه وسلم عربي صح. يبقى مهم جدا ان احنا نعرف التعريف من حيث الايه اللغه. والحاجه الثانيه ان احنا نعرف التعريف ده عند اهل العلم اللي احنا بنتكلم فيه. ايه العلم اللي احنا بنتكلم فيه؟ الفقه. الا هو فيه طهاره عند ناس تانيين؟ قال لك اه. يعني اهل الطب مثلا يقول لك الطهارة يقصدوا بالطهارة حاجة معينة صح. او اهل الهندسة عندهم مثلا ايه الطهارة يقصدوا بالطهارة دي حاجة معينة. انا ماليش انا دعوة بقى للطب الوقت ولا الهندسة. انا ليه دعوة بالعلم اللي انا بتكلم فيه. قال لك تعالى نبص للطهارة دي من حيث اللغة. حيث اللغة عند اي حد طهارة يعني نظافة. طهارة يعني ايه؟ الطهارة في اللغة النظافة. سهل الكلام ده؟ ها؟ يبقى فلان طاهر يعني نظيف. طهرت المكان يعني نظفته. صعب الكلام ده؟ طهرت ثيابي نظفته. كويس قوي. قال لك بس انت لو بصيت بقى للطهارة دي بصة متأنية شوية هتلاقي ان هي بتقع على امور حسية وعلى امور معنوية. جينا بقى للكلام اللي مش حلو. ايه حسيه وايه معنويه. قال لك لا كلام سهل جدا. اول ما تسمع كلمه حسيه عشان دي هتتكرر معانا كتير في الفقه، كل ما يدرك بالحس. معلش انا عايزكم في الاول ايه تصبروا شويه. ها كل ما يدرك بالحس يبقى ده اسمه ايه؟ حسي، امر حسي، يعني يدرك برضو بالحس. قال لك الحواس خمس. ها ايه هما؟ السمع والبصر والشم واللمس والتذوق. يبقى اي حاجه تدرك بالايه؟ بحاجه من الحواس الخمسه يبقى اسمها ايه؟ حسيه. اي حاجة لا تدرك بالحواس الخمسة دي نقول عليها ايه؟ معنوية. انت عايز تقول ايه؟ قال لك انا عايز اقول في طهارة حسية وفي طهارة معنوية. طب واحنا اللي دخلنا في القصة دي مش احنا بنعرف الطهارة؟ يبقى لازم نعرف ان في طهارة ايه؟ حسية وفي طهارة ايه؟ معنوية. قلنا الحسية هي التي ايه؟ تدرك بالحس. وعرفنا ايه؟ ازاي تدرك بالحس. طيب زي ايه؟ قال لك دلوقتي النجاسة وقعت على هدومي، شايفها بعيني ولا لا؟ ها يبقى النجاسة دي ايه؟ حسي، صح ولا مش صح؟ قال لك احيانا انت تقول لواحد ايه يا عم طهر قلبك، صح ولا مش صح؟ طهر قلبك يعني ايه؟ هيطهره ازاي؟ هينظفه يطلع قلبه يغسله ويحطه تاني؟ ها ولا يطهره يعني ايه؟ قال لك طهارة القلب خلوه من الشرك، لان اي قلب فيه شرك يبقى قلب ايه؟ نجس ولا طاهر؟ نجس. اي قلب فيه حقد ما تقولوا معاه يبقى ايه؟ يبقى نجس. اي قلب فيه غل، اي قلب فيه حسد، ها يبقى نجس. قال لك لما اطهر قلبي من كل الامور دي، الشرك، حقد، الحسد، الضغينة، يبقى انا عملت ايه؟ طهرت قلبي، نظفت. طب انا شفت قلبي؟ ها لا. واخد بالك؟ قالك يبقى الطهارة دي حسية ولا معنوية؟ يا جماعة معنوية. يبقى ممكن يكون في طهارة معنوية وممكن يكون فيه خلاص الحسية اللي تدرك بالحس، المعنوية التي لا تدرك بالحس. واضحة؟ سهلة كده؟ قالك طيب هو احنا ممكن نقول حاجة تاني ايه؟ قالك هنقول على طهارة القلب دي اصلية وطهارة الحاجات التانية فرعية. ليه؟ هي الثياب مش مهمة او المكان او البدن؟ قالك لا مهمة، بس خليك انت اغتسلت ونظفت نفسك وحطيت طيب ولابس الثياب البيض الجميل واحلى حاجة، بس قلبك ها يبقى لذلك قال لك اللي جوه هو اللي ايه؟ هو اللي اصل، واللي بره. وكلمه فرع برضو لما نكررها مش معناه انه مش مهم، لا هو مهم وكل حاجه، بس تابع لمين؟ يبقى بنقول لك زي ما تطهر قلبك من جوه طهر اللي ايه؟ اللي بره. نقول تاني؟ يبقى اللي جوه اسمه طهاره او معنويه. يبقى طهاره القلب اسمها طهاره ايه؟ اصليه او معنوية. طهارة الخارج اسمها ايه؟ حسية او فرعية. حد مش فاهم؟ كويس. يبقى لك ممكن نقول ان الطهارة في اللغة لها قسمة، طهارة معنوية او اصلية وطهارة حسية او فرعية. احنا دخلنا في الفقه ولا لسه بره الفقه؟ لسه بره الفقه. قال لك انا عايز الفقه بقى، قول لي بقى انتوا في الفقه بتقولوا ايه؟ قال لك خلي بالك انا في الفقه، قبل ما نقول الفقه، يبقى المشرك طاهر ولا نجس؟ نجاسه معنويه ولا حسيه؟ يعني لو سلمت عليه نجسني؟ لا، نجاسته فين؟ في قلب. يبقى لما نسمع قول الله تعالى انما المشركون نجس، يبقى النجاسه هنا النجاسه ليه؟ ممتاز. قال لك قول لي بقى انتوا في الفقه بتهتموا بالمعنوية اللي هي الأصلية ولا بالفرعية الحسية؟ قال لك لا احنا شغلانتنا في الايه؟ في الحسية. يعني الفقه ده ملوش دعوة. قال لك لا انت بقى عايز تطهر قلبك، في بقى ايه؟ في الأخلاق والأدب، وممكن برضو من خلال الفقه تطهر قلبك، بس احنا هنا بنتكلم على الايه؟ على الحس، على الظاهر، على اللي بيتشافه، صح كده؟ يبقى الفقهاء يهتمون بطهارة الظاهر، بالطهارة الحسية، ماشي؟ طيب قولوا لنا بقى فقهاء، انتوا لما بتهتموا بالحس بتهتموا بايه؟ قال لك انا بهتم بحاجتين، بهتم بايه؟ بحاجتين، ان احنا نزيل الخبث اللي هو النجاسة يعني، وان احنا نرفع الحدث. يعني ايه بقى الكلام ده؟ صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال لك دلوقتي لو انت على هدومك نجاسة شلتها، طهارة دي ولا مش طهارة؟ حسية ولا معنوية؟ ما خلاص بقى ما حدش يقول لي معنوية تانية، مش على احنا في الفقه، والفقه كله ايه؟ حس. يبقى انسى قصة ايه؟ معنوية دي، خلينا بقى في الحسية. يبقى دي طهارة ولا مش طهارة؟ طهارة. حل؟ الطهارة دي ها عملت فيها ايه؟ ازلت نجاسة، صح؟ طب يا عم النجاسة مش على هدومي، النجاسة على الارض، شلت النجاسة من على الارض، طهرت الارض ولا لا؟ يبقى دي طهارة ولا مش طهارة؟ في مفهوم الفقهاء طهارة ولا لا؟ طهارة. عملت ايه؟ ازلت النجاسة، تمام؟ ها طب النجاسة على ايدي، يعني انا قلت الاول على ايه؟ هدومي، وبعدين قلت على ايه؟ على الارض، وبعدين قلت بقى على ايه؟ على البدن، على جسمي او على ايدي، شلتها طهارة ولا مش طهارة؟ قال لك يبقى انت افهم بقى الوقت، يبقى انت لو شلت النجاسة من على ثيابك يبقى دي طهارة، لو شلت النجاسة من على خلينا نقول المكان عشان يشمل الارض وغيره يبقى دي ايه؟ طهارة. لو شلت النجاسة من على جسمك يبقى دي ايه؟ طهارة. سهل الكلام ولا صعب؟ قال لك التلاتة دول هنسميهم زوال الخبث، سميهم ايه؟ سهل ولا صعب؟ يبقى التلاتة دول هنسميهم ايه؟ زوال الخبث، ازالة الخبث، على خلاف بين العلماء مش هتفرق الوقت، المهم ان ايه؟ يبقى انت شلته. حد مش فاهم؟ طيب قال لك يبقى اي مكان او اي جسم او اي هدوم ها تشيل من عليه النجاسة يبقى ايه؟ يبقى ده زوال الخبث. هي دي كل الطهارة؟ قال لك دي نص الطهارة، ده نص تعريف الطهارة. وما ليه النص التاني؟ قال لك في حاجة اسمها رفع الحدث، يبقى لازم نعرف. عرفت طبعا انا زوال الخبث، الخبث اللي هو ايه؟ النجاس. والزوال عرفته اشيله، صح؟ صح. سهل ولا صعب؟ سهل. يبقى انا عشان اعرف رفع الحدث لازم اعرف حاجتين، يعني ايه حدث ويعني ايه رفع، صح؟ والنجاسة لما شلتها عرفت بشيلها ازاي، يبقى لازم اعرف لما يكون في حدث ها ارفعه ازاي. يبقى معايا كم حاجه عايز اعرفهم؟ ثلاثه. يعني ايه حدث؟ يعني ايه رفع الحدث؟ ازاي ارفع الحدث؟ سهل ولا صعب؟ حلو قوي. ايه بقى حدث ذا مولانا؟ قال لك حدث ذا يعني وصف. يعني ايه وصف؟ انا هقول دلوقتي مثال، بقول فلان، مش هسمي اهو، فلان جاهل، فلان ايه؟ وصفته بايه؟ طول ما هو ما تعلمش ها الجهل ايه؟ ملازم لي. سهلة؟ يبقى طول ما هو لم يتعلم اسمه ايه؟ اسمه جاهل. الرجل ده اول ما يتعلم ايوه رفع عنه ليه؟ الجهل رفع عنه ليه؟ يبقى هو ها كان جاهل، يعني موصوف بالجهل، صح؟ اول ما ايه اتعلم رفع عن نفسه الايه؟ الجهل. رفع عن نفسه الجهل بايه؟ يبقى الجاهل رفع عن نفسه الجهل بالتعلم. تعال بقى الموضوع، ايه حدث ده؟ قال لك في اوصاف معينه كده طول ما هي ملازمه للانسان هنقول عليه محدث. زي ايه؟ قال لك واحد مش متوضي دخل الحمام وطلع لسه متوضاش، ده اسمه ايه؟ محدث. واحد قايم من النوم ها محدث. كل اللي مش على وضوء قال لك هنسميه ايه؟ محدث. طب المحدث ده طول ما هو متوضاش ايه؟ محدث عايز يرفع الحدث ها هيتوضى سهل ولا صعبة ها يبقى هو طول ما هو مش متوضي اسمه محدث ازاي يرفع الحدث يتوضى قالك بس الحكاية مش كده وبس قالك ما هو ممكن يكون جنب ممكن يكون ايه جنب قالك سهل جنب وعايز يرفع الحدث يغتسل سهلة دي ولا صعبة طب امرأة مولانا كانت حائض او نفساء وانقطع الدم عايزة تعمل ايه هتغتسل مش هيرتفع حدثها الا لما تايه الا لما تغتسل ها يبقى احنا نقول الحدث وصف قائم او ملازم للانسان ملازم للانسان ماشي طول ما هو ملازم ليه ينفع يصلي ها لا خلينا بس في الصلاة كتقريب قال لك الرجل ده عايز يرفع الحدث عن نفسه نقول له توضى ولا نقول له اغتسل نقوم نقسم هنا بقى نقول لو كان هو مش جنب ولا حائض ولا نفساء يبقى ده نقول له ايه اتوضى قال لك اي واحد محتاج الوضوء بس هنقول عليه حدثه حدث اصغر سهلة يبقى اي واحد محتاج الوضوء هو محدث ولا مش محدث حدث اصغر ولا اكبر اصغر ممتاز اي واحد محتاج الغسل محدث ولا مش محدث حدث اصغر ولا اكبر ممتاز يبقى عرفنا عن ايه حدث والحدث ده كمان عرفنا انه ايه قسمين نوعين حدث اصغر الحدث الاصغر عشان ارفعه لازم ايه وضوء والحدث الاكبر عشان ارفعه حد مش فاهم انا عايز اللي مش فاهم يقول انا مش فاهم ماشي ممتاز كده كويس قوي يبقى احنا عرفنا عن ايه حدث ها وانواعه ايه وازاي ارفع الحدث نرجع بقى ونقول تاني ايه هي الطهارة نقول كده باختصار الطهارة في اللغة ده اللي هنقراه في كتاب اصبر عليه النظافة او النزاهة ما هي النزاهة زي النظافة شو يقول لك تنزهت عن كذا ها تخليت عنه وكذا قال لك الطهارة في اللغة النظافة واصطلاحا يعني اصطلاحا عند الفقهاء قال لك ايه رفع الحدث وزوال الخبث فهمتوا يعني رفع الحدث يعني لو مش متوضي يتوضي لو مش مغتسل يغتسل ده رفع الحدث وزوال الخبث انه ينظف ايه ثلاث حاجات الثياب البدن المكان سهلة اسألكم بقى اسأل وتخلوا لكم معي انا متوضينا كلنا قول صلاة المغرب وصلينا المغرب وزي الفل وفضلنا كلنا كده على وضوءنا لحد العشاء حلو جات العشاء احنا على وضوءنا ممكن نصلي ولا مش ممكن ها ينفع نفاشي ينفع روحنا قلنا لا هنجدد الوضوء مش في حاجة اسمها تجديد الوضوء ناخدها ان شاء الله اما جددنا الوضوء رفعنا الحدث ولا ما رفعناش ايوه صح كده الحدث اصلا ايه ها مرفوع صح ولا مش صح تو حد مش فاهم يبقى طول ما هو الحدث مرفوع ارفعه ازاي هو اصلا ما فيش حدث ام بعض العلماء قال لك ايه امال ده نسميه ايه هو مش رافع للحدث قال لك هو شبيه بيه صح مش اللي كان مش متوضي خالص اللي كان محدث وتوضى هو لما توضى عمل ايه رفع الحدث التاني ده لما توضى هو رفع حدث ها قال لك لا بس هو يشبه مين قال لك زيه في معناه انا بقول الكلام ده ليه عشان بتلاقي بعض الكتب يقول لك رفع الحدث وما في معناه تقوم تقول طب رفع الحدث في معناه ايه اللي في معناه ايه اللي في معناه ان انسان يتطهر وهو لا يحتاج الى الطهارة يبقى كده كده حدثه ايه مرفوع يبقى انا مش جنب واغتسلت رفعت حدث وكان في حدث اصلا ها سهلة تمام طيب يبقى الطهارة لغة النظافة واصطلاحا رفع الايه الحدث وزوال الايه وزوال الخبث كويس قبل ما نكمل قال لك دلوقتي انا لما اجي ارفع الحدث ده ها قلنا نرفعه بايه لا ما تقوليش كده قول لي ابص الاول هو حدث ايه؟ اصغر او ايه؟ يبقى اصغر بالوضوء، اكبر بالغسل. ما فيش ماء او انسان مريض عاجز عن استخدام الماء، يبقى فيه تيمم. تيمم ده يبقى ايه؟ بدل. تيمم ده ايه؟ بدل عن ايه؟ على الوضوء بس ولا على الوضوء والغسل؟ ممتاز. يبقى انا معايا التيمم ده برضو رفع للحدث على الراجح. يبقى واحد النهارده ما فيش ميه وراح يتيمم، حدث ارتفع ولا لا؟ ارتفع. ممتاز. تعال بقى على مين؟ على زوال الخبث. احنا لسه في تعريف الطهاره، محدش يزهق. تعال على ايه؟ على زوال الخبث. انت قلت لما تيجي تشيل النجاسه من كم مكان، من كم حاجه؟ تلات. قولهم تاني، هما المكان، البدن، الثياب. قال لك لازم اغسل. قال لك اللي احنا هنقوله بعد كده، في نجاسه لازم تتغسل وفي نجاسه مش لازم تتغسل، يكفي النطح. طب الغسل ده عرفناه، ايه النطح؟ نطح اللي هو الرش، انك تكاثر المكان بالماء، بس مش لازم ايه؟ غسل. يبقى في نجاسه هنقول ان هي لازم تتغسل، وفي نجاسه يكفي فيها الرش، وفي نجاسه يكفي فيها المسح. يكفي فيها الايه؟ سهل الكلام ده ولا صعب؟ زي يا عم مولانا في حاجه يكفي فيها المسح؟ قال لك اه. دلوقتي انا جاي والله يعزك النعل بتاعي جت فيه نجاسه، لازم اروح احط البتاع النعل ده تحت الميه ولا يكفي ان انا احكه في الارض؟ ادلكه زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هناخد. يبقى في نجاسه لابد فيها من الغسل، في نجاسه يكفي فيها الايه؟ الرش، في نجاسه يكفي فيها كل حاجه هنعرفها فيما بعد. المهم اللي انا عايزك تعرفه ان النجاسه لما اجي ازيلها ازيلها بكذا ايه؟ بكذا طريقه. ماشي. وفي طرق تانية هنقولها برضو. وبرضو الحدث لما اجي ارفعه معايا كم حاجه؟ حاجتين ولا ثلاثه؟ ايه هما؟ لو اصغر بالوضوء ولو اكبر بالغسل. امال ايه الثالثه؟ الله يفتح عليك. لو ما فيش ميه يبقى في ايه؟ حد مش فاهم؟ طيب خلي بالك بقى. يبقى لو جيت سألتكم، احنا كده قسمنا الطهارة ككل عند الفقهاء ليه وايه؟ لا احسوا معناه دي انا مش عند الفقهاء، انت كده عند الفقهاء. صلى على النبي. حدث اصغر وحدث اكبر ده الحدث، ده فرع. انا بقول الطهارة ككل. ايوه صح كده، زوال خبث ورفع حدث، مش هي دي الطهارة كلها؟ صح. في حاجة تاني؟ طيب قال لك خلي بالك بقى، اللي انا عايزك تفهمه ان انت في زوال الخبث مش لازم نية، لكن في رفع الحدث كل اللي مش في الكتاب انا همله لكم، عشان بس مش عايز يكون ايه تقلقوا، عايزك بس تفهم الاول كده. يبقى الطهارة كلها ايه؟ حاجتين، يا رفع حدث يا زوال خبث. صح. قال لك انت في زوال الخبث مش محتاج نية. ايه؟ مش محتاج نية. طب وفي رفع الحدث؟ قال لك لازم نية. نقوم نفهم هنا بقى يعني الكلام ده. قال لك انت الوافي رايح الجامع، معانا مش معايا؟ وانت ماشي على الجامع جات على هدومك نجاسة، متأكد ان هي ايه؟ نجاسة. قلت طب اما ايه؟ اما اروح الجامعة باغسلها بقى. وانت ماشي راجل بيرش كده غرق لك الحتة دي، خلقها لك زي البفتة، نظفها لك خالص، انت ليك نية هنا؟ ها؟ النجاسة اتزالت ولا ما اتزالتش؟ اتزالت يا اخوان، اتزالت. ليك نية ولا مالكش؟ يبقى هل يشترط النية في ازالة النجاسة؟ نقول لا يشترط النية في ازالة النجاسة. انت الوقت ان الثياب بتاعك اتنجس، حطيته قلت هبقى ايه؟ ابقى اغسله. جت زوجتك راحت غسلاه مثلا، ها نيتها نيتك؟ يبقى نقول كده، نحفظ قاعده، لا يشترط او لا تشترط النيه في زوال الخبث. صح. حد مش فاهم؟ قالك الا. طب ورفع الحدث؟ هو ايه رفع الحدث ده؟ يا وضوء يا غسل يا تيمم، صح؟ خلينا نقول يا وضوء يا غسل، عشان كده كده التيمم ده ايه؟ بدل، صح؟ قال لك لا حبيبي، وضوء او غسل دول عباده، وما دام قلنا عباده يبقى لازم. قال لك كان واحد يتوضى من غيرنا يا شيخ، بلاش يا عم يتوضى، مع انه ممكن يحصل جو حر جدا ورحت قايم ايه عامل كده وغسل وشي باب للتبرد، مقصودش ايه؟ مقصودش وضوء خالص، مقصودش وضوء، ماشي؟ بس غسلت كل اعضاء الوضوء، متوضئ ولا مش متوضئ؟ في عرف الشرع لست متوضئا. ليه؟ قال لك عشان ما نويتش. بلاش دي، هات مثال واقع شوي. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. دلوقتي واحد عنده عادة كده كل يوم الصبح يقوم من النوم قبل ما يروح على الشغل يتشطف، دي ايه؟ عادة لي، دي ايه؟ عادة لي، ماشي؟ جه في يوم اصبح جنب، اما بيخش يتشطف بين ورفع الجنابة ولا عادته بتاع كل يوم؟ ما انا بسأل، هو الوقت مطالب بايه؟ هو مطالب بنية ايه؟ عادة كل يوم ولا نرفع الجنابة؟ لان عبادة الوقت مطالب بيها، صح؟ يبقى نقول لابد في ال... ها؟ في رفع الحدث من سهل الكلام ولا صعب؟ ها؟ يبقى نقول كده في فرق بين رفع الحدث وزوال الخبث. زوال الخبث لا يشترط فيه الايه؟ النية. رفع الحدث لا بد فيه من النية. خد فرق كمان، ايه هو؟ قال لك هو انت دلوقتي لما بتتوضى بتتوضى بالايه؟ ها؟ بالمي، صح ولا صح؟ صح ولا صح؟ تتوضى بالمي. ولما بتغتسل تغتسل بالمي. يبقى سواء الحدث الاصغر او الاكبر بترفعه بايه؟ بالماء. سهل ولا صعب؟ كويس قوي. قال لك طيب ما انا برضو لما اجي ازيل النجاسة هل لازم المية؟ قال لك مش كل النجاسات، في نجاسة الشرع قال لازم المية، وفي نجاسات ما يشترطش فيها المية، زي لسه احنا قايلين ايه؟ النعل بعمل ايه؟ يبقى لازم المية؟ يبقى نكتب كده، يبقى لا يشترط في زوال الخبث استخدام الماء، لكن يلزم في رفع الحدث استعمال الماء. يبقى لو جيت سألت سأل كده، ما الفارق بين رفع الحدث وزوال الخبث؟ تقول لي حاجتين، رفع الحدث لابد فيه من نية ولابد فيه من استخدام الماء، وزوال الخبث لا يشترط فيه ليه؟ النية ولا يشترط فيه الماء. حد مش فاهم؟ طيب عايزك بقى تكتب اللي هملولك ده، لا اكتب كده في اي حتة او في اي كشكول او اي على جنب، فوائد النية. ايه فايدة النية دي؟ عشان نبقى فهمناها كده من الاول، عشان النية هتتكرر معانا في كذا حاجة. يلا شد حيلكم عشان العشاء. فوائد الايه؟ النية. واحد، نكتب وبعد كده نشرح، ماشي؟ واحد، النية تفرق بين ما كان خالصا وما كان رياء. واحد، النية تفرق بين ما كان خالصا وما كان رياء. اثنين، النية تفرق بين ما كان عبادة وما كان عادة. اثنين، النية تفرق بين ما كان عبادة وما كان ايه؟ عادة. ثلاثة، النية تفرق بين رتب العبادات، رتب العبادات. ثلاثة، ان هي تفرق بين ايه؟ رتب العبادات. نفهم واحدة واحدة. اول حاجة قلنا ان هي تفرق بين مكان خالصا ومكان ايه؟ جينا كلنا صلينا المغرب، واحد بيصلي لله يقصد بعمله وجه الله، والتاني نسأل الله السلامة والعافية يقصد الرياء قدام الناس، مين يقول ده خالص ومين يقول ده؟ احنا طبعا ما بنحكمش لان النية دي جوه، صح؟ لكن انا بتكلم ايه اللي يفرق بين عمل ده وعمل ده؟ النية. ده نيته خلت عمله لله خالص، وده نيته خلت عمله ايه؟ للشيطان، صح ولا مش صح؟ اتنين بيطلعوا صادق، واحد بيتصدق لله والتاني بيتصدق رياء، مين اللي يفرق؟ النية. بدي اول وظيفة من وظائف الايه؟ النية. اتنين، النية بتفرق بين ما هو ايه؟ عادة وما هو؟ واحد يقول لك متعود كده كل يوم اتصل على امي اسأل عليها وبتاع او اروح لها، بس مش في دماغه خالص صلة الايه؟ الراحم. دي ايه؟ يقول لك عادة، صح؟ يقول لك لا، انا بعمل كده برا بها، لان ايه؟ لان ربنا امرني بده، يبقى دي اسمه ايه؟ عباده. مين اللي قال ده؟ الاثنين عملوا نفس العمل ولا لا؟ بس ده عاده وده ايه؟ وده عباده. زي اللي لسه كنا بنقول عليه، اثنين بيغتسلوا، واحد بيغتسل عاده والتاني بيغتسل عباده عشان يرفع الجناب، مين اللي يقول؟ مش الغسل واحد، ها؟ بس مين اللي ايه؟ اللي يبين ده من ده؟ اللي ايه؟ النية. ممتاز. تالت حاجة، النية تفرق بين ايه؟ رتب العبادات دي. قال لك ما هي العبادات دي مش كلها في درجة واحدة، عارف الرتب؟ رتبة اعلى من الرتب. قال لك برضو العبادات دي فيها السنن وفيها الفرائض، صح؟ ها؟ قال لك النهاردة انا صايم. صايم ليه؟ قال كان علي يوم من رمضان. يوم من رمضان ده فرض ولا نفل؟ فرض. صايم ليه النهارده؟ قال النهارده الاثنين، ده فرض ولا نفل؟ ها؟ يبقى مين يقول ان ده ايه؟ الفرض، ومين يقول ان ده النفل؟ فهمتوا؟ دخلت انت ايه؟ او قمت من النوم متاخر، ما لحقتش المسجد في الفجر، مش الفجر ركعتين وسنته ركعتين؟ مين يقول ان انت بتصليه الاول؟ النفل. النية سهله كده. يبقى انا لما اجي ارفع الحدث، احنا قلنا دي بمناسبه رفع الحدث، عرفنا كده فوائد النيه عشان لما النيه تمر عليها في اي حته خلاص فهمناها. يبقى لازم في رفع الحدث من زوال الخبث لا يشترط فيه النيه. خلاص نقرا لو في اي حاجه فاتتنا نقولها. بيقول اولا المفروض كنا نلاقي ايه؟ الصلاة. مش احنا قلنا مش عبادات، واول عبادة الصلاة، بس احنا قلنا الطهارة جت قبل الصلاة ليه؟ افتكر دايما مفتاح الصلاة، ايوة الطهور ولا الطهور؟ انتوا اللي جبتوا نفسيكم، ها؟ الطو ولا الطا؟ هتفرق يا مولانا؟ ايوة هتفرق، ده دي حاجة ودي حاجة تانية خالص. نقوم نكتب بقى، اكتب الفرق عشان لما تقرأ الأحاديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم تقرأها صح. اكتب الفرق بين الطهور والطهور والوضوء والوضوء، وما دول التانيين بينهم فرق؟ قال لك اه. اكتب بقى الطهور بضم الطاء هو الفعل، هنفهم يعني الطهور بضم الطاء هو ليه، وبالفتح هو ما يتطهر به. لا خليك معايا، الطهور بالايه؟ بالضم هو الايه؟ الفعل، وبالفتح هو يعني انت كتبت ايه؟ الطهور بالضم الطاء هو الايه؟ الفعل. اكتب خليه فعل الطهار، فعل الطهار عشان يبقى اوضح يعني. وبالفتح ما يتطهر به، والوضوء بضم الواو هو الفعل، فعل الوضوء يعني، هو فعل الوضوء، وبالفتح هو الماء. يبقى لما اقول وضوء، انت الوقت بتتوضى ده اسمه ايه؟ وضوء، انت بتفعل الوضوء الوقت صح، لكن المية اللي انت بتتوضى بها دي اسمها ايه؟ وضوء. زي يقول لك ايه، جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بايه؟ بوضوء ولا بوضوء؟ هو الوضوء الفعل هيجيله ولا الوضوء اللي هيجيله الماء؟ ها الماء صح، يبقى بايه؟ بوضوء. وزي يقول لك ايه لما يقولوا اتكلموا عن ادب الصحابه في صلح الحديبيه، يقول لك كادوا يقتتلون على وضوئه، يعني الماء اللي هو ايه اتوضى به. يبقى كلمه وضوء بالفتح اللي هو الايه؟ الماء، لكن وضوء الفعل ان انت بتتوضى. طب وطهور وطهور؟ طهور وطهور، قال لك طهور بتتطهر، وطهور الشيء اللي بتتطهر بيه. ليه ما قلناش الميه؟ قال لك عشان انت بتتطهر احيانا بالتراب صح، من الصح ها. يبقى انت الوقت بتتشطف ده اسمه ايه؟ طهور ها، اسمه طهور ولا طهور؟ انت بتتشطف، مش ده الفعل، يبقى بالايه؟ بالضم، طهور صح. لكن انت ها الميه اللي هتتشطب بيها اسمها ايه؟ طهور. التراب اللي هتتيمم بيه اسمه طهور، صح كده. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول مفتاح الصلاه الطهور اللي هو الماء، الطهور اللي هو الفعل، والله الفعل الطهاره، والله الطهور ما يتطهر به، لا النبي يقصد الفعل صح. يبقى لما نيجي نقرا الحديث نقول مفتاح الصلاه ايه؟ الطهور. برضو نفهم الحديث ده، وتحلي تحريمها التكبير. انت الوقت بتيجي داخل في الصلاه مش بقول لك اول تكبيره اسمها ايه؟ تكبيره الايه؟ الاحرام صح. ليه سميت تكبيره الاحرام؟ صح كده، انت قبل ما تخش الصلاه دي كنت ممكن تتكلم مع اللي جنبك، ممكن تشرب، ممكن تاكل، على زي ما دخلت في الصلاه حرمت عليك هذه الاشياء، يبقى دي اسمها تكبيره الايه؟ الاحرام صح. وتحليلها، يبقى انت لما بتسلم الحاجات اللي كانت محرمه رجعت ايه؟ بقت حلال تاني. حد مش فاهم يا اخوانا؟ كويس. نعم، حديث مفتاح الصلاه الطهور، ماشي. يبقى مفتاح الصلاه الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. نقرا بقى، بقول كتاب الطهاره ويشتمل على 10 ابواب. تلاحظوا قال ايه؟ كتاب، ما قالش باب الطهاره. الباب الاول في احكام الطهاره والمياه، وفيه عده مسائل. خلينا بقى المره الجايه نقول هو ليه بدا بالميه. قال المساله الاولى في التعريف بالطهاره وبيان اهميتها واقسامها. 1، اهميه الطهاره واقسامها. الطهاره هي مفتاح الصلاه. جاب ده من عنده ولا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ انت ممكن تكتب كده هذا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الطهاره هي مفتاح الايه؟ هي مفتاح ولا مف مو ولا مي؟ مفتاح. يبقى الكلمه الصحيحه ايه؟ مفتاح. الطهاره هي مفتاح الصلاه واكد شروطها. مش في شروط تانيه زي حضور الوقت واستقبال القبله وستر العوره والكلام ده؟ قالك اهم شرط الايه؟ الطهاره. اهم شرط الايه؟ الطهاره. والشرط لابد ان يتقدم على المشروط. اه دي قاعده، شد تحتها خط. يعني احنا مش احنا قلنا المره فاتت الشرط بيبقى قبل العمل؟ يعني بيقول لك اي واحد عاوز يصلي لازم يكون متوضى، يبقى انا معايا شرط اللي هو الوضوء، ومعايا مشروط اللي هو الصلاه. ها ايهما يسبق الاخر؟ الشرط بيسبق الايه؟ سهل يا اخوانا. يبقى بيقول لك اهو والشرط لابد ان يتقدم على المشروط. والطهارة على قسمين، القسم الاول طهارة معنوية اكتب فوقيها او اصلية، ماشي، وهي طهارة القلب من الشرك والمعاصي وكل ما ران عليه. ران يعني غطاه، يعني ما هو برضو بيقول لك ليه المعاصي دي بتغطي القلب، كلا بل ران على قلوبه. وهي اهم من طهارة البدن. طبعا لما نقول اهم ما يقصدش ان طهارة البدن مش مهم، لا مهمة بس الاولى والاهم من الانسان يطهر ايه الاصل قلبه وهي اهم من طهارة البدن ولا يمكن ان تتحقق طهارة البدن مع وجود نجس الشرك زي ما قلنا كده مستحم وحاطط ريحة ولابس احسن ثياب بس قلبه مملوء شرك يبقى طاهر ولا نجس قال لك ولذلك قال الله تعالى انما المشركون نجس القسم الثاني الطهارة الحسية او اكتب فيها الفرعية ماشي وسيأتي تفصيل القول فيها في الأسطر التالية يبقى هي دي اللي احنا هنتكلم فيها تعريف الطهارة في اللغة النظافة والنزاهة من الأقذار يبقى الأقذار اللي هي النجاسات يعني اللي هو الخبث زي ما قلنا وفي الاصطلاح رفع الحدث وزوال الايه الخبث قال لك والمراد بارتفاع الحدث إزالة الوصف المانع من الصلاة يبقى طول ما انت محدث ينفع تصلي عشان تزيل المانع ده بتعمل ايه نشوف الحدث ده حدث ايه اصغر ولا اكبر حدث اصغر يبقى اعمل ايه اتوضا حدث اكبر قال لك ازالة الوصف المانع من الصلاة باستعمال الماء في جميع البدن ان كان الحدث اكبر وان كان حدثا اصغر يكفي مروره اللي هو الماء على اعضاء الوضوء بنية يبقى لازم في رفع الحدث ايه نية وإن فقد الماء أو عجز عنه أو ممكن نقول إن فقد الماء انفقد هو يعني الفاعل ضمير مستتر تقديره هو إن فقد الماء أو عجز عنه استعمل ما ينوب عنه إيه اللي ينوب عن الماء التراب اللي هو التام وهو التراب على الصفة المأمور بها شرعا يعني لسه ندرس يقول لك في طريقة معينة جت في الشرع للإيه للتيمم هنقول عليه وسيأتي ذكرها إن شاء الله في باب التيمم والمراد بزوال الخبث يبقى كل ده بيشرح في تعريف الإيه الطهارة أي زوال النجاسة من البدن ها والثوب والإيه والمكان فالطهارة الحسية على نوعين طهارة حدث وتختص بالبدن وطهارة إيه خبث وتكون في البدن والثوب والمكان والحدث على نوعين حدث أصغر وهو ما يجب له الوضوء أو ما يجب به الوضوء وحدث أكبر وهو ما يجب به الغسل والخبث اللي هو النجاسة على ثلاثة أنواع خبث يجب غسله اكتب كده مثل البول بول الكبير يعني مثل البول وخبث يجب نطحه زي مثلا هنقول المذي أو زي بول الذكر الصغير هناخد الكلام ده ان شاء الله ما تتعجلوش وخبث يجب مسحه زي الايه النعم سهل ولا صعب يبقى لك الايه الخبث النجس كم حاجه ثلاث حاجات في حاجه لازم تتغسل وحاجه يكفي فيها الايه الرش وحاجه ايه مسح ماشي وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.